لكن يصلي بنساء فقط ليس معهن محارم له وليس معه هو رجال فيكره ذلك. نعم. ويكره أن يتقدم المفضول من هو أولى منه، لأنه جاء في الحديث إذا أمر الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، احتج به أحمد. ويكره كذلك إذا اجتمع فاضل ومفضول، فيكره أن يتقدم المفضول على الفاضل، وإلا فالصلاة صحيحة، يكره ذلك. فمثلا إذا وجد اثنان لا ميزة كلاهما يحسن الصلاة، لكن أحدهما يقرأ قراءة أكثر وأفضل وأجود وحافظ، والآخر يؤدي الصلاة صحيحة بقراءته لكنه أقل فضلا من ذاك أو أقل علما، فهذا تكره إمامته، وإلا فهي صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أعطيت أختي مبلغا من المال وقد مضى عليه 5 سنوات، فهل إذا ردته لي أدفع زكاة المال خلال 5 سنوات أم خلال سنة واحدة؟ حكم زكاة الدين، والدين قد يكون على ملي وقد يكون على غير ملي. فإذا كان الدين على ملي مثلا، متى ما طلبت حقك أعطاك إياه، فيجب أن تدفع زكاته كل سنة، وإن بقي عنده المال سنوات ما دام أنك متى ما طلبت وأعطاك إياه. وإذا كان غير ملي، وغير الملي أنواع، غير الملي كأن يكون عند فقير أو عند غني مماطل أو عند قريب لك لا تستطيع أن تأخذه منه، أو عند أمير ونحوه لا تستطيع أن تأخذ حقك منه حتى وإن كان غنيا، فهذا يعتبر غير ملي. فحينئذ للعلماء رحمهم الله في زكاة هذا المال 3 أقوال: بعضهم قال تخرج زكاة كل سنة، وبعضهم قال إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة، وبعضهم قال إذا قبضته تستقبل به حولا جديدا. والظاهر والله أعلم الأوسط أولى، إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة. ولا يجوز أن تحتسب الدين على غير الملي من الزكاة فتعفيه منه، وإنما ممكن أن تعطيه من الزكاة، فإن رده عليك فلا بأس. يقول السائل: إذا خرج مني ريح عند الصلاة فهل يكمل صلاته أو يخرج من الصلاة ويتوضأ؟ إذا خرج ريح وتأكد من ذلك فلا يجوز له أن يكمل صلاته، لأنه يكون قد انتقض وضوءه. يقول السائل: ما هي السنة في صلاة العيد في المسجد أم في المصلى؟ الأفضل صلاة العيد في الصحراء خارج البنيان سوى المسجد الحرام والمسجد النبوي لفضلهما، وإلا إذا وجد سبب يبرر الصلاة في المساجد فهو أولى، كأن يكون برد شديد أو مطر أو ريح شديدة أو نحو ذلك مما يشق على الناس الصلاة في الصحراء، فإذا صلوا في المسجد فذلك أفضل. يقول السائل: إذا اعتكفت في المسجد الحرام وقطعت الاعتكاف فما الحكم؟ لا حرج في هذا إلا أنه أبطل عمله فقط، وإلا فلا إثم، بل مستحب للإنسان إذا عمل طاعة أن يؤديها ويكملها، وقد قال الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن إذا أبطل اعتكافه أو طوافه أو صلاة ركعتين مثلا نافلة أو نحو ذلك خرج منهما فلا إثم عليه. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله بالطواف حول الكعبة أكثر من 7 أشواط؟ نعم يجوز هذا، لأنه ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف 7 أشواط و7 أشواط و7 أشواط، فيجوز ذلك. وإذا انتهى إن صلى للجميع ركعتين أو صلى لكل أسبوع ركعتين فحسن. يقول السائل: أنا معتمر وجئت من فرنسا فاعتمرت من جدة، فما حكم ذلك؟ عمرتك صحيحة إن شاء الله، وعليك هدي، لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، فكان الأجدر بك أن تحرم من الميقات قبل أن تصل إلى جدة، لأن المواقيت كلها تصل إليها أنت قبل أن تصل إلى جدة، والعمرة صحيحة. يقول السائل: ما حكم الصور التذكارية؟ لا يجوز هذا، لأن التصوير محرم إلا لضرورة. يقول السائل: عندي مال ولكن لا أضعه في البنك لما فيه من نظام ربوي، وأقوم باستثماره بشراء قطع أراضي حتى أحافظ على قيمة المال، فهل عليه زكاة؟ إذا كانت هذه الأراضي أنت تشتريها لأجل المرابحة لأجل الربح فهي بمثابة عروض التجارة، تقوم عند الحول وتدفع الزكاة. يقول السائل: زكاة الفطر هل يخرجها المعتمر بنفسه في هذه البقاع أم يخرجها عنه والده في بلده؟ كلاهما جائز بحمد الله، إن دفعتها هنا فحسن، وإن كنت كلفت أهلك بدفعها فلا كذلك ولا حرج. يقول السائل: إذا اجتمعت أنا ومدير المدرسة في بيتي فمن له الحق في الإمامة؟ لا شك أنك أنت الأحق بالإمامة في بيتك، لأن مدير المدرسة ليس له ولاية عليك ولا على بيتك. نعم. يقول: وكذلك في المدرسة من له حق الإمامة؟ أما في المدرسة فمدير المدرسة أحق. يقول السائل: إذا جاءنا زائر هل يجوز أن يكون إماما علينا؟ من حيث الجواز يجوز، لكن ليس هو الأحق، فالأحق صاحب الدار، لكن إذا قدمه صاحب الدار جاز. فرق بين الجواز وبين الأولى. تقول السائلة: امرأة من الرياض وقد مرت بالميقات وهي حائض، وعندما طهرت ذهبت إلى التنعيم وأحرمت. عمرتها صحيحة وعليها هدي، لأنها تجاوزت الميقات بدون إحرام، وكان الواجب عليها ما دامت قصدت مكة للعمرة أن تحرم من الميقات وإن كانت حائض، وكذا لو كانت نفساء فتحرم وهي على حيضها وعلى نفاسها، فإذا طهرت تغتسل وتؤدي عمرتها. تقول السائلة: إباحة كشف الوجه والكفين للمرأة بشكل مطلق. نعم. تقول: إباحة كشف الوجه والكفين للمرأة بشكل مطلق. لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ولا كفيها أمام الرجال الأجانب، بل يجب عليها أن تستتر وتأخذ بالآداب الإسلامية ونص الأحاديث والآيات القرآنية بالأمر بالحجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والحجاب تغطي به المرأة وجهها وجميع جسمها عن الرجال الأجانب. يقول السائل: هل تجوز الصلاة على الجنازة بدون وضوء؟ لا يجوز أن يصلي على الجنازة بدون وضوء، وإنما يتوضأ ويصلي عليها. يقول السائل: أرسل جزءا من زكاة مالي على بشكل عيني مثل ملابس أو بطانيات وغيرها سنويا لبعض الأقارب والمعارف الذي يستحقون الزكاة، فهل أخبرهم بأنها زكاة؟ لا، أولا لا يجوز أن تدفع الزكاة على شكل ملابس وفرش ونحو ذلك، لا يجوز هذا. فزكاة المال لا يخلو، إن كان من الناتج من الأرض فمنه الحبوب والثمار، وإن كان من سائمة الأنعام فمنها الإبل والبقر والغنم، وإن كان عروض تجارة وذهب وفضة فمن النقدين أو ما ينوب عنهما كالورق، ولا يجوز أن تخرج الزكاة من الفرش ونحوها. ثم إن إعطاءك للأقارب من الفرش والملابس يظنون أنها هدية، فربما أخذها من لا يقبل الزكاة ومن لا يريد الزكاة، لكن يأخذ هذه الملابس والفرش على أنها هدية منك سنوية مرتبها لهم. فيجب على الإنسان إذا أعطى من الزكاة من يعلم أنه فقير ما يحتاج أن يعلمه، أما إذا شك في حاله فيخبره، يقول هذه من الزكاة أو عندي من الزكاة أتقبلها، أنت في حاجة تريد من الزكاة، فيتأكد ثم يعطيه. وأما أن يعطيه على شكل كأنها هدية أو كرامة أو نحو ذلك فلا. يقول السائل: أنا مؤذن لأحد المساجد ووكلني إمام المسجد في الصلاة بالناس إذا غاب، وأحيانا يأتي للمسجد من هو أكثر مني حفظا وأقرأ للقرآن، فهل أتقدم أم أقدمهم؟ يجوز لك أن تتقدم لأنك أنت نائب عن الإمام، والإمام له الأفضلية حتى وإن وجد من هو أجود منه حفظا وأكثر. ويجوز أن تقدمهم لأن الكلام في الجواز، في جواز إمامة الإمام الراتب أو نائبه مع وجود من هو أجود منه، فإذا أنبت أنت غيرك جاز لك ذلك، وإن تقدمت فالأمر إليك. يقول السائل: يوجد عندي أخ مريض وليس لديه دخل وهو فقير، هل يصح أن أعطيه من الزكاة؟ إذا كان فقير وأنت لا ترثه فيجوز أن تعطيه من الزكاة، وأما إذا كنت ترثه بأن لم يكن له أولاد والوالد غير موجود فلا تعطيه من الزكاة، لأنك إذا ورثته وجب عليك أن تنفق عليه إذا قصرت به النفقة، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. يقول السائل: هل الطواف حول الكعبة في غير العمرة يجوز أن يكون 7 أشواط على الأقل أم يكون 8 أو أكثر بقليل؟ كل طواف بالبيت 7 أشواط، سواء كان ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو ركن من أركان العمرة، أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع في الحج، أو طواف مسنون كطواف القدوم للقارن والمفرد، أو طواف تطوع مطلق، كل طواف يكون 7 أشواط. يقول السائل: رجل أتم العمرة وبعد ذلك بدأ بالطواف والسعي مرة أخرى، فقال لي أقوم بعمرتين في نية واحدة والثانية لأمي، فما الحكم؟ هذا لا يجوز، لا يصح للإنسان أن يدخل في عمرتين في آن واحد بنية واحدة، ويعتبر هذا من العبث، هي عمرة واحدة فقط والزائدة لا يعمل لها شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.